إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الإجارة عند باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. هذا الباب يتضمن مسألتين. مسألة الأولى تضمين الأجير، هل الأجير يضمن ولا لا؟ مسألة الثانية، ماذا يحدث عند اختلاف المؤجر والمستأجر؟ مسألة تضمين الأجير، يعني لو أن الإنسان أجر شخصا ليعمل شيئا فأفسده، هل يضمنه أم لا؟ قسم الفقهاء الأجير إلى ضربين: أجير خاص وأجير مشترك. وخاص، فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة، الإجارة على زمن، مدة من الساعة كذا للساعة كذا، فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط. القاعدة أن الأجير لا يضمن، يضمن ما فرط فيه، كل ما فيه تفريط من الأجير أو تعدي أو إهمال يضمنه. هنا بقى نتكلم في غير، يبقى القاعدة دي استثنينا كده كده عليه ضمان لو فرط. طيب عندما لا يفرط، فرقوا الفقهاء بين الأجير الخاص والمشترك، فقال الأجير الخاص لا ضمان عليه، والخاص معناه اللي هو مؤجر على مدة، واحد فتح محل وجاب واحد يفتح من الساعة 8 الصبح للساعة 4 العصر، ده أجير خاص لأنه على مدة. المدة فيها عمل، ولكن أصل الإجارة مدة فيها عمل. العمل هذا فرضنا ان هو قاعد طول النهار ما يشتغلش، هياخد اجره. طيب، فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، هذا المذهب. وفي روايه اخرى انه يضمن، خلاص، مثل ان يامره بالسقي فيكسر الجره، اشتغل عنده فبيقول له اسقي، خد الجردل ده واسقي بيه، فكسرها غصب عنه، لا يضمن. أو بكيل شيء فيكسر الكيل، أو بالحرث فيكسر آلته، نص عليه. أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط، ده أول نوع من أنواع الإجارة. النوع الثاني الأجير المشترك، وهو الذي يؤجر نفسه على عمل، عمل اديته ثوب يخيطه، خيطه لي ثوب وادهوني، ماشي، فده على عمل. موبايل بايظ اديتهوله فصلحه، مش على مده، يعني ممكن يخلصه في يوم، يخلصه في 10 ايام كالعاده، ياخره، مفيش حساب على التاخير، انما الحساب كله على ان هو يعمله. فظاهر كلام الخرقي انه يضمن ما تلف بعمله، هذا هو المذهب، وهو قول ابي حنيفه وقول مالك وأحمد وقول للشافعي، والرواية الأخرى للشافعي وقول الآخر للشافعي أنه لا يضمن إلا ما فرط أو تعدى، زيه زي الأجير الخاص. ونص عليه أحمد في حائك دفع إليه غزل، حائك خياط يعني، فأفسد حياكته أنه يضمن. والقصار، القصار ده أنا بديله الثوب عشان يبيضه، يبيضه يعني يطلع الصبغة اللي فيه وخليه أبيض تاني زي الأول، ده بيسموه قصار. ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطه، عشان هو يطلع الصبغة اللي فيه بيفرده ويحط عليه مواد كيماوية ويدقه فتخرق منه، ماشي، بغير إهمال، مش قصده، عليه الضمان. والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه، لما روى خلاس ابن عمرو أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير، ضعيف، ولأنه وروي عن عمر أيضا، ولأنه بسند ضعيف أيضا، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق، فكان ضامنا لها كالمستعير، إن هو المستفيد لأنه قبضها علشان حظ نفسه أجرة، فقبضها دخلت في ضمانه، إنما الأجير الخاص لم يقبض الشيء بعيدا عن صاحبه. ماشي. الأجير المشترك العامل حتى لو في بيتك. ماشي. وقال القاضي وأصحابه: إن كان يعمل في ملك المستأجر كخياط أو خباز أخذه إلى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه ما لم يتعدى فيه. يبقى ده الكلام إيه؟ على إن القاضي فرق ده في بيتي ولا لا. إنما المذهب ما فرقش، المذهب قال مدة وعمل حتى لو في بيتك. مثل أن يسرف في الوقود أو يلزقه قبل وقته، أو يسرف في الوقود دي مسألة الايه الخبز، خد بالك، زود له نار. يلزقه قبل وقته يعني خياط، أو يتركه بعد وقته فيضمن لأنه أتلفه بعدوانه. نقاش جه ويلزق ورق حائط فلزقه قبل وقته مثلا، وبعدين بيبص لا اللزق نشف والحائط نشف والورق باظ، مين اللي يضمن الورق؟ هو. ليه؟ لأن عمله هذا لا يتدخل فيه غيره، دي صنعة هو يحسنها، فالعمل صنايعي. إنما الأجير الخاص مش صنايعي، ده أجير خاص عندي في البيت بيخدم يكنس يطبخ. وما لا فلا ضمان عليه لأنه سلم نفسه، يعني وما لا يكون في ملك المستأجر لا ضمان عليه لأنه سلم نفسه إلى صاحب العمل فأشبه الخاص. وكده خلاص كلام. وإن كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن ما جنت يده لما ذكرناه. ده كده خلاص كلام القاضي، كده انتهى كلام القاضي. مفروض يقول انتهى نقطة وانتهى عشان نفرق بين كلام القاضي وكلام المؤلف. ولا ضمان عليه فيما، والصحيح المذهب ان العبرة بوجوده عنده، بوجوده العمل او المدة. ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لانها امانة في يده فاشبه المودع. راح ادى الوديعة وتلف في حرزه، يعني ايه؟ يعني عندي ثوب قلت له خد، في فرق بين بوظه بايده، في فرق بين افسده بيده، وفي فرق بين ضاع في حرزه. واحد ادى قماش لواحد يعمله ثوب، خلصه، وبعد ما خلصه حطه في الايه في الدولاب وقفل عليه، اتسرق من الدولاب. هنا بيقول لا ضمان عليه لان هو كده ملوش دعوه كالمودع. ان حبسها على اجرتها فتلفت، هو شايلها عشان الاجره، ضمنها لأنه متعد بإمساكها. هنا بقى إن حبسها على أجرتها فتلفت، يعني فرضنا أن أنا روحت عشان الأجرة مش مكفية، فقال لي لا والله هنخليها عندي لغاية ما تجيب الأجرة وتيجي، فتلفت. بيقول هنا ضمنها لأنه متعد بإمساكها، إذ ليست رهنا ولا عوضا عن الأجرة، إنما مش واجب عليه. هو بيقول هنا متعدي إنه المفروض يديها له والأجرة تكون دين، وليس له الحق في أنه يحبسها على الأجرة. ماشي. ولكن لا يجب عليه تسليمه إلا إذا أخذ أجره فأصبح كالدين. فالصحيح إنه لا يضمنها إن حبسها على الأجرة، حتى العرف بيقول أنت مش هتاخدها لما تدفع الأجرة. لا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط، لأنه قبضها ليستوفي منها ما ملكه فيها. ده بقى بيتكلم عن مش الأجير، عن العين المستأجرة. وأجر شقة، أجر دكان، لا يضمن ما تلف بغير تفريط فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، وإن تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يضمن لأنها تلفت من فعل مستحق فلم يضمنها. ركب دابة فبيضربها عشان تمشي فتلفت، تلفت يعني أصابها ضرر، لا يضمنها. كما لو تلفت تحت الحمل، حمل عليها ليس فوق عادتها، حمل عليها ما تحتمله فماتت، لا يضمنها. وإن تلفت بعدوان، يبقى فرق في التلف بين العدوان ولا لا، اللي هو التفريط وعدمه، يبقى الأصل أنه لا يضمن إلا ما فرط، كضربها من غير حاجة أو لإسرافه فيه ضمن، إسرافه في الضرب يعني، لأنه جناية على مال الغير. وإن اكترى إلى مكان فتجاوزه فهلك الظهر، ضمنه لأنه متعد أشبه الغاصب، وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إلى صاحبه لم يضمنه لأنه برئ بتسليمه إليه، إلا أن يكون هلاكه لتعب الحمل فيضمنه لأنه هلك بعدوانه، هلك بعد ما سلم له الإيه الدبة. فنشوف سبب الموت إيه، إن كان سبب هو المتسبب فيها يضمن لو كان متعدي، فيضمنه لأنه هلك بعدوانه. وإن حمل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك. بيضرب أمثلة كلها في ضمان بسبب التعدي والتفريط. تفرضنا ما تعداش ولا فرط لا يضمن. وإن اكترى دابة ليركبها فركب معه آخر بغير إذن، بغير إذن مين؟ المالك، فتلفت ضمنها الآخر كلها بغير إذن المالك والمستأجر، ضمنها الآخر كلها لأن عدوانه سبب تلفها، فضمنها كمن ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. هنا بيضرب مثال، أنا ركب دبة فجي واحد ركب وراي من غير إذن وكان تخين شوي، هو ركب ظهرها كسر، مين اللي يضمنها؟ هو يضمنها لوحده. طب فرضنا قال لي أنا عايز أركب وركبته من غير إذن صاحب الدبة، إحنا الاتنين هنضمنها. وإن تلفت الدابة بعد عودها إلى المسافة ضمنها لأن يده صارت ضامنة، فلم يسقط عنه ذلك إلا بإذن جديد ولم يوجد. واحد أجر عربية وبعدين هو ماشي العربية اتعطلت، نزل شاف فيها إيه، لقى فيها سير اتقطع، سير اتقطع، تصليحها على مين؟ على صاحب العربية ولا على المستأجر؟ على المستأجر. ها؟ في حاجة تانية؟ هنشوف نسأل هو تعدى فيها ولا لا، نجيب ميكانيكي نقول له اتقطع ليه؟ قال والله ده ليه عمر افتراضي والسير قديم واتقطع، يبقى الحالة ديت هو لم يتعدى، صح؟ يبقى نقول له تركيب السير على صاحب العربية لأن المستأجر لم يتعدى فيها، هو مشغلها زي ما داير. الميكانيكي قال لا ده السير جديد بس انت اللي حرقت عليها جامد ودست جامد في السير اتقطع، يبقى مين المتعدي؟ المستأجر. خلاص يبقى الأمر بقى المستأجر ضامن ولا لا، دي مسألة بنرجعها لأهل الخبرة يقول لنا مين المتسبب فيها، لأن هلاك الأشياء نوعين، هلاك بسبب سوء استعمال وهلاك بسبب كثرة الاستعمال. سوء استعمال ده بيشيله المستأجر إن كان هو المتسبب فيه، أما المؤجر بيشيله بسبب كثرة الاستعمال لأنه مديهوله قديم وده وقته. فصل. ولو قال لخياط إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفه ضمنه. هنا بقى بيضرب أمثلة لقاعدة تانية، وهو إن الضمان يكون بسبب تقدير الصانع مش بسبب تعدي أو إهماله أو بسبب خطأه، لا أنا جبت له ثوب 3 متر وقلت له ده أنا عايزه قميص يكفي، قال أي كفي، قطعه ما كفاش، هو اللي يشيله ولا لا؟ لأنه أهل خبرة، ضمنه لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية، يبقى الإذن بالشرط يؤدي إيه غرضه ولم يوجد. وإن قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمنه لأنه قطعه بإذن مطلق. برضو لو الإذن التانية الفرق بين الأولى والتانية، قال له هو في الأولى إن كان هذا يكفيني فاقطعه، التانية سأله هو يكفيني قال له قال له اقطعه، يبقى نظر للفظ صاحب الملك قال له اقطعه، بس السؤال الأول بمثابة الشرط، لأن لو قال له لا يكفي ما كانش هيقول له اقطعه، أو قال له ما عرفش هيبقى الإجابة مختلفة، ولكن هو قال له هل يكفيني؟ قال نعم فقال اقطعه، فالعلماء يقولوا أن السؤال قبل الإذن، السؤال قبل الإذن بمثابة الشرط في الإذن. خلاص، السؤال الحاجة الفلانية موجودة، قال لي آه، قال له هاتها، كأنه قال إن كانت موجودة اعطنيها. هي هي السؤال قبل الإذن كالشرط في الإذن. فعلى هذا الحال يكون الثانية كالأولى. أما لو جه هو، نضرب مثال بقى اللي هو عايزه، لو جه وقال له الثوب ده فصله لي ولم يقل له يكفيني ولا لا، تاني يوم اتصل بيه قال له أنا لما قطعته لقيته مش هكفيك، يبقى كده ايه، عليه ولا معلهوش؟ معلهوش، لانه قال له ايه، طحولي. لو كان دخل صح بقى قال له ايه، والله شوف مأساتي وقدر، الخياط مقدر، الخياط حاجه من الاثنين، يا عنده خبره يقول اه يكفيك، يا ما عندوش خبره يقول ما اعرفش. انما ما ينفعش ما عندوش خبره ويقول يكفيك ويطلع ما يكفيكش، يبقى هو اللي يتحمل، صح؟ لانه اهل خبره ومسؤول. مهندس جه عماره وقلنا له والله احنا عايزين نعمل هنا نبني دور، المهندس بص في الاساسات وبص في الحاجه قال ده 100 100، ابني. لسه بيرفع العمدان ويصب السقف لقى الايه، البيت وقع، مين اللي يضمن؟ مهندس. لان المهندس قبل ما نقول له ابني قلنا له شوف هينفع ولا مش هينفع، هو اللي ينفع يبقى اخطا، يبقى الخطا ده يتحمل انه اجير، خلاص اجير مشترك. ومن اجر عينا فامتنع من تسليمها فلا اجره له، لانه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه. دي واضحه، اجر شقه وبعدين جه يستلمها لقاها مش موجود، مقفول، لا لا لا لا اجره له كالمبيع اذا لم يسلمه. وان سلمه بعض المده ومنعه بعضه قال اصحابنا لا اجره له، لأنه لم يسلم ما تناوله العقد، فأشبه الممتنع من تسليم الجميع. ويحتمل أن يلتزم عوض ما استوفاه، وده الصحيح أنه يلتزم العوض، عوض ما استوفاه. خلاص، هو أجر سنة وبعدين لقى الشقة مقفولة 3 شهور وخدها 9 شهور، يبقى عليه أجرة 9 شهور، كما لو باعه مكيلا فسلم إليه بعضه ومنعه من البقية. وإن أجر نفسه وإن أجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه فكذلك. أجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه، ما كملوش، صنايعي نقاش جه خلص نص الشغل ومشى، وامتنع من تمامه فكذلك، يعني لا أجرة له. وإن أجر، ولكن الراجح احنا قلنا برضو ايه، ويجي واحد يكمل، قلناها المرة اللي فاتت، يكمل ويتخصم من أجرته. وإن أجر عبده فهرب أو دبته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفى من المدة. يبقى هو ضرب مثال اللي فات على العمل وبيضرب مثال على المدة. واحد أجرناه يشتغل شهر، جه نص شهر ومشى، ليه حقه في نص الشهر اللي خده؟ لأن الامتناع بغير فعله فأشبه ما لو مات. وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا أجرة له فيما عمل، لأنه لم يسلمه إلى مستأجر فلم يستحق عوضه. وإن تلف بتفريطه خير المالك. هنا الثوب اديناه الخياط، خيطه، بعد ما خيطه بيعمل المقص كده، خرم الايه، خرم الثوب، هيعمل ايه؟ هيضمنه. وله أجرة ما صنع؟ لا، ليس له أجرة ما صنع، يعني ضاعت عليه الأجرة وضاع عليه الايه، ثمن الثوب، فلا أجرة له فيما عمل زائد الضمان، يعني لأنه لم يسلمه المستأجر فلم يستحق عوضه، لأن العوض بالتسليم. طيب، وإن تلف بتفريطه، فرط، خير المالك بين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته، وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له. يا إما يضمنه كأنه ثوب، يديله ثمن الثوب ولا أجرة له لأنه هو فرط، أو يقول له ثمنه بالثوب كذا ولي أجرتي، يا يخير بين ده وده. يعني هو اداله قماش ثمنه 100 جنيه، فصله التفصيل ب 50 جنيه، هو مخير بين ان هو يديله 100 جنيه او يديله 150 جنيه وبعدين يرجع يديله الاجره تاني 50 جنيه، هي هي بس في فرق. وان استاجر الاجير المشترك اجيرا خاص فاتلب الثوب فلا ضمان على الخاص وضمانه مشترك. يعني مع الصنايعي مع صبي، الصبي بالنسبه للصنايعي اجير خاص، والصنايعي بالنسبه ليك اجير ايه؟ اجير عام، اجير مشترك. فهو اللي بوظ الحاجه الصبي، المين اللي هيضمنها؟ الوسطى بتاعه. فصل. واذا اختلف المتكاريين، الفصل اللي الفصول اللي فاتت كلها في مساله ضمان الاجير، الفصل ده بس هو الفصل الوحيد في اختلاف الاجير والمستاجر. اذا اختلف المتكاريين في قدر الاجره او المنفعه تحالفا لانه عقد معاوضه، عقد معاوضه اشبه البيع، ثم الحكم في فسخ الاجاره كالحكم في فسخ البيع لانها بيع. كل واحد هيحلف ان هو في قدر الاجره او المنفعه. قدر الاجره يعني انت بعد ما خلصت الحاجه طلعت 100 جنيه واديتها لك، قال لي لا انا ما اتفقتش معاك على 100، اتفقت على 150، يتحالفا. طيب، والحكم في الفسخ كالحكم في البيع، في فسخ البيع خلاص. طيب ما فيش فسخ في الاجاره، فبيقول هنا اشبه البيع ثم الحكم في الفسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. في فسخ البيع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت السلعة قائمة تفاسخ، وإن لم تكن قائمة رد الإيه؟ الثمن. يعني إيه لم تكن قائمة؟ إحنا الاثنين اختلفنا والسلعة موجودة، خلاص هترد السلعة وتاخد الثمن. طب السلعة تلفت، يرد إلى إيه؟ ثمن المثل. يرد إلى ثمن المثل، يتحالف يرد إلى ثمن المثل. وبعض العلماء قال يرد إلى المنكر، اللي هو قول الأجير، لأن هو المنكر، والراجح إنه إيه؟ إلى ثمن المثل. طيب هنا بيقول اختلف في العدوان، فالقول قول المستأجر. في العدوان يعني إيه؟ الراجل جبت سباك اشتغل، لقيت الماسوره اتخرمت، الماسوره البلاستيك اللي بتحط ديت اتخرمت، اتصلت بالسباك قلت له تعالى شوفها، قال مش انا اللي خرمها، وانا قلت له انا جايبها سليم، خرم باين، ده انت اللي ايه كسرتها. اختلفوا في العدوان، هل هو فعلها بقصد او بدون قصد، او فعلها او لم يفعلها. فالقول قول المستأجر. ماشي، مين المستأجر؟ الصنايعي. لا، الصنايعي، لأن الأصل عدم العدوان، الأصل إن أنا إيه ما عملتش كده. والبراءة من الضمان، ده الأصل، المستأجر بريء من الضمان، عايز أثبت عليه الضمان لازم يقين. وإن اختلف في رد العين، يبقى كده كم خلاف؟ خلاف في الثمن، في اللي هو الأجرة والمنفعة، خلاف في العدوان، خلاف في رد العين. رحت للصنايعي اديته الموبايل، في مشكله، في مشكله صلحه لي، هاجي لك بكره. جيت بكره قال لي انا اديته لك، قلت له ما خدتش حاجه، قال لا ده انت بعت واحد وخده. يبقى اختلف في رد العين، ففيه وجهان، احدهما القول قول المؤجر اللي هو المالك صاحب الايه العين، لان الاصل عدم الرد، ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير. الثاني القول قول الأجير لأنه أمين، قول إيه؟ الأجير لأنه أمين، فأشبه المودع. والصحيح أن القول قول مالك العين، خلاص. ليه؟ لأن المستأجر الصنايعي فرط في ضبط السلعة، ممكن يكون اي حد ده جه وقال له ده بتاعي وخده ومشي. معلش انت لما يجي لك حد اكتب عليه اسمه من ورا، اكتب عليه رقم، ادي له رقم وانت معاك الرقم، لما يجي ياخده يستلم الرقم، يبقى في نظام في التعامل. اما اي حد بيطلب اي حاجه يديها له ده تفريط منه، فيكون القول قول صاحب الملك. الأول هو الصحيح. ولكن بعض العلماء بيقول هنشوف لو بنحكم بينهم بقى نشوف ايه واحد منهم نصاب ولا لا بالسيرة الذاتية بتاعته. والله قالوا لنا ان المحل ده طول عمره كده ياخد الحاجة وبعدين ايه يخبيها ويجي صاحبها يقول له فلان دي تهالك. حصلت مع كذا حد في الحالة دي نشيلها له لانه كده ايه بيتلاعب بالأمان. اما الرجل مستقيم وطول عمره بيدي الحاجة فيقول لا خلاص يبقى هو كده ايه لا يضمنها. ولكن الراجح ان هو الاصل انه يضمن ده الاصل انه يضمن الاشياء. طيب بيقول ايه وان هلكت فاشبه المودع والقول قول اجير لانه امين فاجمع. وان هلكت العين فقال الاجير هلكت بعد العمل فلي الاجره فانكره المستاجر فالقول قول المستاجر. هلكت العين يعني ايه؟ اداله حاجة يشتغلها وبعدين هلكت بعد العمل. هو بيضرب مثال في انه لا يضمن الهلاك. ماشي. فالقول قول في القول قول المستأجر في انك ايه لا تستحق الايه الاجر. قال له ده انا صلحته لك وضاع. هضرب مثال بس هو جاب مثال يعني بتاع الموبايل ده صلح الموبايل وبعدين ايه شاله. جم حرامية دخلوا سرقوا اللي في المحل كله. احنا قلنا هنا قال ان هو لو اتسرق من الحرز لا يضمن ولا يضمن لو هلك بيده. اتسرق من الحرز لا يضمن. فاتسرق جه صاحب المحل وقلت له والله ده ايه كل الموبايلات اللي انا اتسرقت وانا عايز الاجرة بتاعتي انا صلحته لك انا ماليش دعوة بان هو اتسرق لا يضمن. ان كان لو يضمن كان في مسألة فيها ضمان هتيجي في المسألة اللي قالها ان هو يدفع فلوسه يضمنها بالاجرة ولا من غير اجرة. فانكر المستأجر. المستأجر قال له لا معلش. فالقول قول المستأجر. لا هو حطها في خزنة وقفل عليه حطها بص اعمل كل اللي عليه. وقالنا سألنا الموضوع لا اعمل كل اللي عليه وحطت امن كمان بره. وفي ايام الثورة وجم حصل اللي حصل. هو هنا المسألة بيقول لك من أقول لحركة بيقول هو في قولين ياخد حق التصليح يقول له أنا عايز حق التصليح. المستأجر يقول له لا أنت مالكش حق التصليح عندي. هنا بيقول القول قول المستأجر يعني صاحب العين صاحب اللي بيقول لك أنت أنا لا أنا خدت السلعة وهدفع أجرتها منين. طب كفاية عليها تمنها ضاعت مني خلاص. والصحيح ده هو بيقول هنا فالقول قول المستأجر إن هو مالوش أجرة هياخد أجرة على إيه. قول قول مستأجر لأن الأصل عدم العمل. أنا ما شفتكش اشتغلت فيه ولا لا وبعدين أنت هتحملني تمنها وتمن أجرتها اللي أنا ما استلمتهوش ولا استلمته مصلح مش يمكن تصلحته غلط. وإن دفع دي مسألة خلصت يعني بس هي نادرة لأن هو بيضرب مثال في إن هو لا يضمن. وإحنا قلنا الأجير المشترك يضمن. وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء قباء لعباية وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي. قال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا فالقول قول الأجير نص عليه لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته فكان القول قول المأذون له. رحت له بثوب قلت له اعمله لي قميص عمل عباية وبعدين جه سلمه قال له انا قلت لك قميص. التاني قال لا انت قلت لي عبايه. يبقى قول مين؟ قول المستاجر اللي هو الصنايعي. قول الصنايعي ليه هنا بيقول ايه؟ لانه ماذون له في القطع. ماذون له في القطع يعني انت اللي سلمته لي وقلت له طحولي فانا مش هقطعه بمزاجي اكيد انت قلت لي او انا فهمت غلط. والخلاف في الصفه فكان القول قول الماذون له ما دام هو اللي ماذون له في القطع خلاص. كالمضارب. مضارب بدله فلوس عشان يشتغل وخسر وجه قال انا خسرت قول قوله صح. ولان الاصل عدم وجوب الغرم الاصل ان هو ما يضمنش فكان القول قوله من قول من ينفيه. ويتخرج ان يقبل قول المالك يتخرج، يعني في رواية تانية في نظرة فقهية أخرى، وده اختارها ابن قدامة، إن القول قول صاحب الثوب. وجهة النظر إيه بقى؟ لأن القول قوله في أصل الإذن، يقولك أنا اللي أذن لك، أنا عارف أنا قلت لك إيه، أنا عارف أنا قلت لك قميص ولا عباية، دي الحاجة دي أنا اللي عايزها مش أنت. ربما يكون اختلط عليك أنت لما أنا أقول لك أنا عايز قميص ولا عباية، إنما أنا فاهم أنا عايز إيه لأن الحاجة دي بتاعتي. فبيقول قوله أوثق من قول الإيه الصناعي. فكذلك في صفته، ولأن الأصل عدم ما ينفيه، ما فيش شبهة، فكان القول قوله فيه. وفي قول ثالث بأن القول قول من يشهد له الحال، مثل أن يكون التفصيل لا يلبسه المالك. أنا ما بلبس عبايات أصلا، واحد ما بيلبس عبايات أصلا، فبيقول إحنا يبقى كده ثلاث أقوال. قول الأولاني بيقول قول الأجير الصنايعي، قول الثاني قول المالك، المالك أضرب كلامه، قول الثالث بقى نحكم بينهم، نحكم بينهم بإن نشوف قرينة تدل على خطأ أحدهما. المالك على طول بيلبس عبايات، وامراته وعياله بيقولوا أيوة ده كان واخد عشان يفصل عباية، أو واحد واقف في المحل وقال له فعلا ده كان واخد مقاسات عباية مش قميص، القميص اللي هو الجلبية مقفولة. فلو في دلالات هناخد بيها، مفيش دلالات القول قول مين؟ المذهب بيقول قول الصنايعي، لأن الصنايعي عمل حاجة هو مش مألفها، وخطأه هنا خطأ غير مقصود، وربما يكون مش خطأ أصلا، يكون الآذن هو اللي خطأ. فإحنا كده اختلفنا في أصل الخطأ أصلا، هل هو أخطأ ولا لا؟ تعرف لو أخطأ هيبقى هو اللي شايل. لو التاني قال له مثلا أنا كنت قايل لك قميص، فالتاني يقول آه صح ده أنا ده العباية دي بتاعت واحد تاني افتكرت، هيضمن ولا لا؟ هيضمن، لأنه ضامن الخطأ. احنا قلنا فرط ما فرطش، هيضمن لأنه أجير عام وممكن يبقى فيه استهتار، وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ضمنوه. فهو مدام خطأ اعترف بخطأه ويضمن، هنا بقى لسه ما اعترفش بخطأه، فعشان كده حصل فيه شبهة بين مين اللي يضمن، والمذهب على أنه هو اللي يضمن، الملك اللي يضمن. يعني أنا مثلا أجي لواحد خياط أقول له فصل دي بنطلون، أجي تاني يوم بعد ما فصل بنطلون قلت لك ما قلتلكش بنطلون، تدفع لي ثمنه دلوقتي ينفع؟ أنا عملت حاجة، ما عملت اللي أنت قلته لي، هنضمنه إيه؟ إنما رحت لقيت القماش اتقطع يضمن، واخد بالك؟ في فرق بين ضمان الهلاك وضمان الأجرة. هو هنا يضمن أجرة ولا لا؟ هو هنا بيقول أنا ما عملتش حاجة غير اللي هو قاله لي. ما هو القاعدة ديت هيتعامل بيها هنا وفي أي حاجة، بس هو بيقولك القاعدة دي مش موجودة. يعني البينة على المدعي احنا قلنا لو في شهود هناخد بيها، كتب الكلام ده في ورقة هناخد بيه، في قرينة هناخد بيها، إنما احنا عدمنا الكلام ده كله. بص كل أبواب الاختلاف في الفقه لما بيذكرها بيذكرها بعد وجود عدم وجود بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طب هو أنكر هيحلف خلاص، هو قال لا والله انت قايل لي عباية، يحلف ويبقى هو الايه مش هيضمن. فالقاعدة صحيحة تتاخد بيها كده. أبواب الإجارة خلصت، بيخش في باب تاني، باب اسمه الجعالة. الجعالة يدله جعل، جعل يعني مكافأة. فبيقول وهي أن يجعل جعلا، جعل يعني عطية شيء يعني، لمن يعمل له عملا. يبقى في إجارة ده ما يدلوش جعل، الإجارة يدله أجرة متفق عليه، الجعل يدله شيء غير متفق عليه، أنا هديلك مكافأة لو عملته. لمن يعمل له عملا من رد آبق، طبعا الأعمال دي بتبقى أعمال إنجازية يعني أعمال غير عادية. رد آبق، الآبق العبد الهربان، قلت له لو أنت جبته ليك مكافأة، معنى كده أن إيه إحضاره صعب، لو أنت جبته ليك مكافأة. أو ضالة، ضالة فرس ضل مش لاقيه، أو جمل ضل مش لاقيه، فقلت لواحد صاحبي لو أنت جبته هديك مكافأة، ده معنى كده أن هو إيه من الأعمال الصعبة. أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، كل الأعمال حتى لو مش صعبة، ولكن المكافأة دي تحفيز. فيجوز ذلك لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير ده مكافأة. وروى أبو سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، يقروهم يعني يضيفوهم، فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل، أو تجعلوا لنا جعلا، مش هنعملها لكم مجانا. عدم القري ده إثم، ذنب. القري واجب على المسافر الذي لا يجد مكان. واحد مسافر في الصحراء وما لقاش غير بيت، وجب على أهل البيت أن يقروا مضيفوه يوما، والجائزة ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جائزة ثلاثة أيام يعني يجيب لهم يوم أكل ونوم، وثلاثة أيام دي من عندهم زيادة. فراحوا للناس ديت قالوا: مالكوش ضيافة عندنا، تفضلوا. وهم ماشيين واحد ندى عليهم قالوا: صاحبنا واحد منهم لدغ، هل فيكم من راق؟ الرقية لها شفاء. فقال: لم تقرونا فلا نفعل، أو تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شياه، قطيع من الشياه، قالوا دول مكافأة لكم لو ربنا شفاه. فجعل رجل يقرأ بأم القرآن، فتح قرأ بالفتحة، ويجمع بذاقه ويتفل، فبرأ الرجل. يقرأ الفتحة في إيده ويجمع بذاقه، ينفث فيها كده يعني ويدلكها، ويقرأ الرجل بالفتحة، فيها شفاء ولها من أسماءها الشافية. فبرئ الرجل. فأتوهم بالشياه، جابوا لهم الايه؟ الشياه. فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما أدراك أنها رقية. ده من فقه الرجل، إن هو ايه؟ قاعد يدور في دماغه أفضل سورة في القرآن نرقي بها، هو ما يعرفش حاجة خالص، وقالوا نرقى، وهو علم أن القرآن فيه شفاء. فقال: الفاتحة هي أم القرآن، يعني لو قرأت بيها كأن أنا قرأت القرآن كله، أم القرآن فيها كل أصول القرآن. فقرأ بها وبرئ الرجل. فقال: خذوها، يعني الهدية، واضربوا لي منها بسهم، أنا اللي معلمها لكم وأنا إيه معاكم فيه، اضربوا لي منها بسهم. وبعض العلماء قال: اضربوا لي منها بسهم تطيبا لهم، يعني من أقصى أنواع الحلال أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها سهم، يعني اعتبرني واحد منكم وخذوه، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضلة ونحوها، فجاز كالإجارة. هو هنا من نجع بالرقية، هو هنا بيتكلم عن إيه؟ مسألة أنهم أخذوها على عمل. طب فرضنا رقوه ولم يبرأ، ما لهمش حاجة، خلاص. طيب واحد راح لدكتور طبيب، دخل دفع الكشف، دي أجرة ولا جعلة؟ أجرة، لأن هكتب لك الدواء، صحيت صحيت ما صحيتش ده حاجة بتاعت ربنا. جي واحد بقى نصح شوية دارس معانا كده، قال له: بص يا دكتور، معلش، أنت اللي بتكتب لي الدواء وأنت اللي عارف مرضي، أنا مش هديك حاجة لغاية ما صح، صحيت تاخد الفلوس، ما صحيتش أنت حر، دي حاجة ماليش فيها. يبقى دي جعالة ولا أجرة؟ جعالة، يعني اشترطها على ليه؟ على عمل. طب هو الشفاء بإيده؟ مش بإيده، بإيد ربنا. فهو حتى لو العمل ده مش بإيده، ليس زي الايه؟ زي الرقية، صح؟ الرقية دي مش بإيديهم، الشفاء مش بإيديهم. هو الرجل اجتهد، الصحابي اجتهد في أنه يستخرج من القرآن رقية شفية. ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين، نقول والله اللي هيعمل الكلام ده ليه مكافأة، حاجة ضاعت مني وقلت اللي هيلاقيها هديله 10% من ثمنها، وعمل مجهول، عمل مجهول ده يعني ممكن يحفر في الأرض عشان يجيبها مش هيعرف يجيبها. فيقول: من رد ضلتي فله كذا، للآية، ولأن الحاجة داعية إليه مع الجهل، فجاز كالمضاربة. مضاربة فيها جهل صح، انه هيشتغل مش عارف هيكسب ايه، ممكن يخسر. ولا يجوز الا بعوض معلوم لانه عقد معاوضة، فعش يقول له ايه اللي هيلاقي الحاجة بتاعتي هديله هدية، وبعد ما لقاها جم طلع بمبناية قال له جزاك الله خير شكرا، مش مستهلة يعني. فلازم يكون على عوض معلوم، لان هي البذل لابد ان هو يساوي المكافأة، لانه عقد معاوضة، فاشترط العلم بعوض كالإجارة، فان شرطه مجهولا فسد وله أجرة المثل. فرضنا بقى واحد قال لهم يا اخوانا انا مذاكر حلو، اللي هيلاقي لي الخاتم اللي ضايع بتاعي ليه مكافأة كبيرة. فجي واحد مذاكر اكتر منه قال له المكافأة دي قد ايه؟ فقال له مكافأة ما اكبر من انك انت تحلم بيها. وبعدين حفر ولقاها، وبعد ما لقاها جه مطلع له حاجة قليلة جدا، وقال له صديق غالية عندي قوي، هي عندك انت بس انا عندي ما تساويش حاجة. فهنا بيقول ايه الحل؟ ايه؟ ان الجعالة دي فاسدة وله الأجرة. شوف الحاجات دي بتاخد عليها كام وياخد عليها فلوس. واحد قلت ايه، من حفر لي بئرا فله 1000 جنيه، خلاص حفر 10 ايام ما طلعش البير، ليه 1000 جنيه؟ طيب جيت واحد قلت اللي هيحفر البير كل يوم ب100 جنيه، حفر 10 ايام وما لقاش البير، ليه 1000 جنيه؟ ده ليه وده ملوش. ده الفرق بين الإيجار والجعالة، إن الجعالة على الوصول للهدف، وصل ليه ياخده. الإيجار على العمل، إن هو حفر كل يوم حفر، خد 100 جنيه على قصاد الحفر، ملوش دعوة بقى طلع البير ما طلعش البير، دي مش هو دي مش العقد عليه، لأن عقد يجب المسمى في صحيح، فوجبت أجرة المثل في فسدك الإيجار. فصل. عقد، وهي عقد جائز، مش عقد لازم، جائز يعني ممكن يفسخ من أحد الطرفين، لأنها تنعقد على مجهول فكانت جائزة كالمضاربة. وأيهما فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل، إن فسخ العامل وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، لأنه إنما يستحقه بعد الفراغ من عمله وقد تركه، وإن فسخه الجاعل بعد التلبس به فعليه أجرة ما عمل العامل، لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له. هنا بيقول لك بقى فرضنا اتفسخ، لو اتفسخ قبل ما يبدأ مفيش حاجة لحق أي حد، لو في ضرر هيقوم به. يعني أنا قلت الواحد تعالى واحفر لي البير، ركب مواصلات وركب دفع مواصلات غالية ورجه، أول قبل ما يبدأ قلت له معلش أنا إيه رجعت في كلام، لا شيء له من جهة اللي إيه الجعالة، إنما له ما تسبب من ضرر بسبب هذا العمل، أديله أجرة المواصلة، خلاص. دي نقطة. النقطة الثانية بقى، فرضنا جه واشتغل وبعد في نص الشغل كده هو اللي قال أنا ماشي، ليه حاجة؟ لا، ولا المواصلات، لأنه هو اللي إيه اللي ماشي، جه حتى لو ما بدأش العمل ولقاني وفسخ من جهتي ملوش أي حاجة حتى أجرة المواصلة. فرضنا بقى جه وهو في نص الشغل قلت له بص انا خلاص انا ايه رجعت في كلامي، انا اللي رجعت في كلامي في نص الشغل، فهنا بيقول له الاجره، هتمشي من غير فلوس؟ لازم ياخد فلوس، ياخد ايه الاجره، اجره عمل، نجيب صنايعي؟ لا، عمل، انت اشتغلت كام يوم؟ 3 ايام. اجرتك الصنايعي بياخد كام يوم في الحاجه؟ يعني واحد من اهل الخبره يقيم لنا، اختلفنا في التقييم نوصل لغايه تقييم مرضي للجميع ونديله الفلوس. طيب اللي بعدها بقى بيقول وان تم العمل لازم العقد. فرضنا بعد ما خلص ووصل للبير، ليه الفلوس كاملة اللي أنا قلت له عليه حقه، ووجب الجعل لأنه استقر بتمام العمل فأشبه الربح في المضاربة، وإن زاد في الجعل أو نقص منه قبل الشروع في العمل جاز. جه وقلت له أنا كنت قايل لك 1000 هخليهم 2000، جاز قبل ما يشتغل. جه قلت له أنا قايل لك 1000 هخليهم 900 قبل ما يشتغل، فقال له لا والله مش موافق على 900، يبقى الفسخ من جهتي لانه علم قبل ان ياتي، فجازت الزياده والنقصان قبل العمل كالمضاربه وشيل الضرر طبعا. فصل. لا يستحق الجعل الا بفراغ من العمل لانه كذا شرط، وان جعل له جعلا على رد ابق. هنا بقى بيضرب امثله، مثلا لو بيقول الاول هو مالوش الجعل لغايه ما يخلص العمل خالص، يقفل الشغل ويطلع البير ويسلمه لي على المفتاح. بيقول هنا ان قال له رد الابق، ان جعل ان هو يرد العبد الهربان، فرده الى باب الدار فهرب او مات قبل تسليمه، لم يستحق شيئا. لما اقول له رد الابق يعني ادوني في ايدي، مش تيجي الباب الدار وتسيبه وتمشي. لا، التسليم معناه التسليم، انت عارف ان هو هربان ولو اتساب هيهرب. طيب وهو جاي في السكه العبد مات، ليه حاجه ملوش، انت ما ردتهوش. لم يستحق شيئا لانه لم ياتي به بما جعل الجعل فيه. وان قال من رده من مصر فله دينار، فرده من نصف طريقها، او قال من رد عبدي فله دينار، فرد عبدي فله دينار، من رد عبدي اثنين فله دينار، فرد احدهما فله نصف دينار، لانه عمل نصف العمل. هنا بيقول في اعمال بتنقسم الى اقسام، لو بينقسم بنحمل بنعمل الجعل مقسوم نصين. واحد قال من رد عبدي فله نصف دينار، له دينار ورد واحد يبقى له نص الجعل. وان رده من ابعد من مصر لم يستحق الا الدينار. مصر دي يعني ايه؟ يعني بلد كبيره، مدينه، وانا عايش في قريه. فقلت له ايه، عبدي هرب مني، راح للمدينه دي، رده لي. هيرد ويعمل ايه بقى؟ هيروح يقعد في المدينه صح ويدور عليه، قول له، يقول له هات لي مزال زي الايه بيدور على هربان كده في السجن، هات لي صورته، ويبص على صورته كويس ويشوف مواصفاته، ويروح يقعد بقى في الحتة اللي هي بتاعه الايه العبيد، ويقعد لغايه ما يجيبه كده زي المخبرين، لانه لم يضمن لمن زاد شيئا. فبيقول هنا بقى ما لقاهوش في مصر ده، وراح حته تانية بعيده لقاه هناك، ملوش اكتر من الايه من جعل بتاعه. فإن جعل وإن رده جماعة اشتركوا في الدينار، لأنهم اشتركوا في العمل. الراجل بقى مش قادر يدور عليه لوحده، فقال ثلاثة أربعة معاي يدوروا معاه، كلهم مشتركين في الايه في الجعل. فإن جعل لواحد في رده دينارا ولآخر اثنين ولآخر ثلاثة فرده الثلاثة، فلكل واحد منهم ثلث جعلة. وإن جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث أجرة المثل، لأنه عوض مجهول، لأن الثوب ده مجهول، لأنه عوض مجهول، فاستحق ثلث أجرة المثل. وإن جعل لواحد جعلا فأعانه آخر فالجعل كله للمجعول له، لأن العمل كله له. فإن قال الآخر شاركته لأشاركه في الجعل، فللعامل نصف الجعل، لأنه عامل نصف العمل ولا شيء للآخر، لأنه لم يشرط له شيء. هنا بقى واحد رخم شوي، انا قلت اللي هيطلع يعمل البير له 1000 جنيه، وهو بيحفر لقى واحد جه ايه مساعده بعد ما خلص خالص، ملوش حاجه. ليه؟ ما حدش قال لك تعالى. فهنا بيقول لك انما هو بيقول كده شاركته لاشاركه في الجعل، بيقول بقى للعامل نصف الجعل، لانه ما اشتغلش فيه الواحد، والتاني اشتغل فيه من غير اذن. والراجح ان العامل اجر الاجر كامل، وهو يتفاهم مع الناس. ماشي. ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له، لانه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه. وان التقط لقطه قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم يستحقه. واحد ماشي في الشارع لقى خاتم خده، فسمع واحد بيقول اللي لاقي الخاتم بتاعي ليها 1000 جنيه، فقال له انا لقيته لك، ليه حاجه؟ لا. ليه؟ لانه لما لقاها بقت لقطه، ده واجب عليه ان هو يردها صح، وعرف صاحبها فهيردها. ماشي كده، لان اصبحت مش جعاله، ده اصبحت لقطه، يعني خدت حكم اللقطه قبل حكم الجعاله، فلم يجوز له اخذ العوض عن الواجب، لان الواجب ردها. وان التقطها بعد الجعل ولم يعلم بذلك لم يستحق، لانه تطوع بالالتقاط. فرضنا ان هو الراجل قايل مكافاه اللي يجيبها، وهو لقاها من غير ما يعرف، وهو بيردها، الراجل قال له جزاك الله خيرا خد المكافأة بتاعتك، وهو ما يعرفش يستحق المكافأة ولا لا. لا، لأن كان العقد من طرف واحد وهو التاني ما يعرفش العقد، يعني التقطها دون أن يعلم أن فيها جعل، فأصبحت خدت حكم الايه اللقطة. وإن نادى غير صاحب الضالة من ردها فله دينار، فردها رجل، فالدينار على المنادي. واحد بقى تطوع ولقى التاني ختم وقع منه، فقال اللي هيلاقيه ليه 1000 دينار، فمن جيبه هو بقى، مش كده؟ لأنه ضمن العوض. وإن قال في النداء قال فلان من رد ضالتي فله دينار فردها رجل، لم يضمن المنادي، لأنه لم يضمن، إنما حكى قول غيره. فصل. وإن اختلف في الجعل أو في قدره أو في المجعول فيه، الجعل القول قول المالك، لأنه منكر لما يدعى عليه والأصل معه. بعد ما حفر اداله 1000، قال له لا، أنت قايل الجعل 2000، قول قول مين؟ المالك، إن هو عارفه عليه المنكر هو قول المالك. وإن رد آبقا من غير شرط ففيه روايتان. هنا بقى مسألة الشرع بيقول إن في مسألة لوحدها ده جعل أوتوماتيك من غير عقد، اللي هو رد الآبق. فبيقول من رد آبقا من غير شرط، لقى عبد هربان خده انت منين؟ قال له من فلان، خده ورجعه صاحبه. فبيقول هنا فيها روايتين، إحداهما لا جعل له لأنها لقطة، ده اختيار ابن قدامة وظاهر كلام الخرقي، وهو قول الشافعي وترجيح ابن المنذر أنه لا شيء له. الثانية له جعل، وده المذهب، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، ده منقطع حديث ضعيف، ولأن في ذلك حثا على رد الأباق. ليه الشرع عمل كده؟ قال دي بقى جعالة. ليه؟ لأن هروب العبد ده بيفسد حياة الناس، فاللي يلاقي عبد يرجعه وليه أجرة، تحفيزا على رد العبيد، رد الأباق، وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب، لأن العبد الكافر هيهرب ويتسلل من الحدود ويوصل لدار الكفار، وردتهم عن دينهم فينبغي أن يكون مشروعا. وقدر الجعل، المذهب بقى بيقول في جعل، قدر الجعل إيه؟ دينارا أو 12 درهما، لما روينا الدينار العملة اللي كان بيتعاملوا بها الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمن بعيد بعده، هو الدينار والدرهم، دينار الذهبي والدرهم الفضي. خلاص، الدينار وزنه 4.25 جرام ذهب. فالعلماء قالوا ما تقديره في الشرع دينار نرجع فيه إلى قيمته. ليه بقى؟ لأن كان لما الدينار اختلف في عهد عمر بدأوا يفرقوا بين الدينار النبوي والدينار الأموي بعد عمر وعثمان في الدولة الأموية، وفي عهد عمر اختلف فسموه مثقال ودينار في عهد عمر، بعد كده سموه دينار أموي، وقالوا لازم نفرق بينهم حتى لا تختلط الايه الموازين. يبقى كده هم لما فرقوا فرقوا بسبب مش تسمية الدينار دينار، قيمة الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرجوع فيه إلى القيمة، ولذلك الفقهاء كانوا بيقيموا الدينار المثقال، صح؟ ف4.25 جرام ذهب عيار 24 أو قيمته، زي ما احنا عملنا في الزكاة. الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في 20 مثقال ربع مثقال، نصف مثقال، يعني ربع العشر. 20 مثقال كم جرام ذهب؟ نضربه في 4.25 يدينا 85 جرام عيار 24، لأن الدينار النبوي كان دينار صافي. طب عيار بقى 18 وعيار 20 بتتحول بتضرب مقص، خلاص كده ده الدينار. طيب جينا بقى في عهود بعد كده، اللي هي القرن من بعد قرن القرون السادس والسابع الهجري، بدأت تطلع حاجة اسمها فلوس، فلس. الفلس ده ايه بقى؟ قالوا ان قيمة الدينار اتغير وبقى شاسع، فاحنا محتاجين عملة اخرى تضاف الى الدينار والدرهم لتسهيل الايه المعاملة. يعني مثلا انا معايا دينار باكل لبان ب خمس دينار. يعني كده انا ادينه دينار واخد خمس باكوات. طب انا عايز باكو واحد. قال لك والله ما فيش ايه خمس دينار، ممكن درهم. طيب جت سلعة تانية بقى بأقل من الدرهم، هيجبرني ان انا اخد خمسة ستة عشان تكمل الدرهم؟ فقالوا ديت هيبقى فيه اعصار في الاقتصاد، يعني كده اللي عايز يشتري هتبقى غالية عليه قوي. فنعمل نعمل فكة، نعمل بعد الدراهم فك. فاخترعوا موضوع الفلوس ده. الفلوس ديت نحاس بيضربوها وبتختلف، العشرين فلس بدرهم، الخمسين فلس بدرهم، اللي هو الفكة يعني زي الجنيه دي. ماشي فك، ماشي فضل، ماشي فضل. فعملوا الفلس ده. في الزمن الأخير ده بقى عملوا موضوع الفلوس الورق. العلماء بقى في الفلوس الورق دي بقى فيها قصص اختلفوا في تصنيفها، والراجح انها عين كالذهب والفضة في الثمانية، لما نجي لها نفصلها. هنا بيقول قدر الجعل الدينار، دينار يعني كام؟ 4.25 جرام ذهب بقيمته. ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنه وعن أحمد أنه إن رده من خارج المصر، ده تفصيل بقى، فله 40 درهما، وإن رده من المصر فله دينار. الدينار 12 درهم، ده بقى خارج المصر 40 درهم، لأنه هيبقى فيه إيه؟ دقة شوية. لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وسواء كان ذلك كقيمة العبد أو أقل أو أكثر. فرضنا أن العبد نفسه أقل من دينار، فبيقول الشرع لما أذن في ذلك لم يأذن لقيمة العبد، إنما أذن في ذلك لسد الفساد. الفساد اللي هو إيه؟ هروب العبيد لدار الحرب، تمردهم من أسيادهم، هروبهم في أماكن بعيدة، فده يفسد أموال الناس لأن العبد مال. فالشرع أذن في رده سدا لزريعة الفساد، فلم يراعي قيمة العبد أو لا. فإن مات السيد استحق الجعل في التركة، وما انفقه على الآبق في قوته رجع به على سيده، يعني حينفق عليه مواصلات، حينفق عليه أكل وشرب، سواء رده أو هرب منه في بعض الطريق. حتى لو هرب منه في بعض الطريق يرجع لإيه؟ للسيد ياخد فلوسه. تمام. باب المسابقة دي بقى إن شاء الله نخليها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.